وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي اشتبكت فيها المصالح وكثرت وتعقدت وكثرت الخصومات معها أيضا. وينبغي للإنسان دائما أن يكون رائده الخير والصلح، لأن في هذا إبراء لذمته وسلامة لها. وكون الإنسان يتقاضى من أخيه في هذه الحياة أولى من أن يكون في الأخرى حينما لا يكون هناك دينار ولا درهم. فإذا كان شخص يطلب آخر شيئا من المال فيسدده له ويسلمه ويبرئ ذمته منه، إذا كان يجهل ذلك فليحتط وليسدد له ما يتوقع أن فيه إبراء لذمته، وليطلب منه أن يبيحه لئلا يقع في المحذور، وهو أنه لم يسجل دينه ويكتب. والله جل وعلا يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كل هذا من أجل الاحتياط والتوثق. كذلك الشهود، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فكل هذا من أجل حفظ حقوق الناس وسلامة ذممهم من التبعات في هذه الدنيا، لأجل أن يخرجوا منها بنفوس طيبة لا شحناء فيها ولا ظلم ولا إجحاف. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، ويصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يجوز أداء ركعتي الطواف في كل مكان من المسجد الحرام؟ نقول نعم يجوز. الأفضل أن تكون خلف المقام إذا لم يكن هناك أحد يطوف، فإذا كان هناك طواف فتبتعد عن مكان الطائفين وتكون خلف المقام ولو بعيدا. وإن صليت في أي ناحية من نواحي الحرم فإنه يجوز ذلك إن شاء الله. هذا السائل يسأل يقول لو أن إنسان أتى إلى مكة غير محرم فهل يلزمه أن يطوف أم يكفي أن يؤدي ركعتين تحية المسجد؟ نقول بل يكفيه أن يؤدي تحية المسجد ركعتين ولا يلزمه الطواف، لكن الأفضل هو الطواف. كون الإنسان يطوف بالبيت أفضل من كونه يؤدي ركعتين، لأن الطواف يشتمل على الركعتين وعلى الطواف، والطواف عبادة عظيمة. كلما رفع الإنسان قدما ووضع أخرى رفع له درجة ووضع عنه سيئة. وإذا طاف سبعة أشواط كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وهذا خير كثير، وهي مشتملة على الركعتين بعد الطواف، فهذا أفضل وأولى. لكن لو لم يريد الإنسان أو وجد زحاما أو الوقت غير مناسب أو نحو ذلك واكتفى بأداء ركعتي تحية المسجد فإن هذا سائغ إن شاء الله. هذا يسأل يقول إذا أن الإنسان سجل الكتاب الصلح كتابة فهل له أن يرجع أو أن يغير رأيه؟ الصلح كما سيأتينا ملزم للمتصالحين، إلا إذا كان هذا الصلح مما يتنافى مع مقتضى العقد كالمسائل التي ذكرناها، فالصلح ملزم للمتعاقدين سواء كان كتابة أو مشافهة، فهو ملزم للمتصالحين، إلا إذا كان هذا مما يتنافى مع مقتضى الصلح كالمسائل التي مرت بنا وقلنا إنه لا يلزم، كما لو امتنع عن الإقرار بالدين الذي عليه إلا بإسقاط بعضه فإن هذا نوع من الإكراه. فلو أن إنسان سجل تنازله عن بعض حقه في مقابل أن يقر هذا له بذلك، فلهذا الإنسان أن يطالب بالبقية ولو كتب هذا كتابة. فلا فرق في الشرع بين الكتابة والنطق، لأن الكتابة عبارة عن وثيقة للنطق، والمؤاخذ به الإنسان والمتحمل مسؤوليته كاملة هو ما تلفظ به، والكتابة ما هي إلا مجرد توثيق لما سيحصل بعد ذلك من التباس أو اشتباه. ما صورته تحول تسجيلها من المدنية إلى شخص إحدى الدول العربية، تحول البلد بالريال مثلا تحوله إلى عملة البلد الآخر هنا أو هناك؟ لا هنا. هذا يسأل عن حوالة شيء من المال بعملة البلد هنا إلى عملة البلد هناك، ما حكمها؟ نقول الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، فإذا أراد الإنسان أن يحيل شيئا من المال فيكون لا يشتمل على صرف، لأن الصرف لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض من مجلس العقد. فإذا أردت أن تحول مثلا ريالات إلى دولارات في بلد آخر أو إلى جنيهات أو نحو ذلك، فحول ما عندك من فلوس الآن هنا إلى العملة هنا، ثم بعد ذلك أطلب، يعني اصرف الريالات الى دولارات ثم حول الدولارات الى البلد الفلاني. اما ان تحول الريالات الى دولارات في البلد الفلاني فهذا لا يجوز، لانه لا بد من التقابض في الصرف في مجلس العقد. في احد بسؤال؟ اي صورة تريد منها؟ من مكة. هذا يسأل يقول هل لتكرار العمرة وقت محدد؟ نقول الإنسان إذا أتى إلى مكة فإنه لا يخرج منها لأجل العمرة، هذا هو الأولى والأفضل في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولا رغب فيه، وإنما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه وخرج معها أخوها عبد الرحمن ولم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم ولم يحرم معها، فدل ذلك على عدم فضيلته، لأن بقاء الإنسان في مكة واكثاره من الطواف أفضل له من تكرار العمرة. أما لو كان الإنسان خارج مكة ويريد أن يأتي إلى مكة مثلا كل أسبوع أو كل يومين أو كل شهر، فهذا المشروع له أن لا يأتي إلا محرما، وهو الأفضل في حقه، وليس هناك مدة محددة بين عمرة وأخرى. هذا يقول إنسان يصلي في الليلة 11 ركعة، منها 8 ركعات بنية التهجد و3 بنية الوتر، هل يجعل كلها وترة؟ أيهما أفضل؟ الظاهر أنه المعنى واحد، إذا أنه ختم صلاته بركعة فإن هذا هو الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا أن الإنسان قام من الليل يصلي ما شاء الله ثم ختم صلاته بركعة واحدة فإن هذا أوتر ما صلى. في شخص يا شيخ بعت عليه سوبر ماركت. ها؟ شخص بعت عليه سوبر ماركت. وأعطاني مبلغ وبقي عليه في ذمته 100,000. أعطاني في 3 شيكات. على أن كل 3 شهور يدفع لي قيمة الشيك. وأنتهت 3 شهور 9 أشهر ولم يدفع لي شيء من هذا الشيكات. وقمت بشكوى. ثم سجن ودع السجن. ووصلنا المحكمة وحكموا عليه بدفع حقي، ولكن ما عنده شيء، ما طلع مفلس ما عنده شيء. فقالت الحقوق لازم انك تنازل عن مقدار معين من المال، وحيث انه يجينا مبلغ صدقات وندفع ما عليه من الدين، ندفع تنازل عن 20 ونعطيك 8. فأصبحت في هذا الشيء مكره اللي اتنازل عن 20 مقابل اني اخذ 8. هذا الصلح مع جهة أخرى ولا مع المدين؟ لا، مع جهة أخرى، مع الحقوق نفسها. وهم سيأخذون منه؟ نعم. يطالبون؟ لا لا. آه. صدقات تجي عشان فك المسكين، فقالوا بنعطيك 8,000 ونزل عن. هذا مثل ما كلم جابر النبي، كلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماء جابر، يعني طلب منهم أن يضعوا بعض الشيء، وليس بإلزام. هذا ليس ملزم لك، لكنه من باب، يعني من باب الترغيب في هذا. ملزم الشيخ على كل حال، ما يلزم أقول هو لا يلزم. إذا لم تنهزل ما قلدش على كل حال، هذا الحكم الشرعي ما لا يلزم. نعم. إذا حولت 1,000 فأنت تستلم هناك 1,000، ما ينقص. إذا أردت أن أفعل هكذا، إذا حولت ريالات إلى دولارات، يبيع عن دولارات بريالات، ثم إذا أردت أن أستلم الدولارات ببلد عن طريق الحوالة، لابد أن تنقص أو لابد أن تزيده حتى أستلم المبلغ في بلد. يعني يأخذون عليك فائدة ولا ماذا يأخذون؟ ما مصاريف أو يسمونها ما يعني هذه الحالة لابد. على كل حال، على كل حال هذا لا يبرر، أقول الخطأ لا يبرر الخطأ. المفروض في الصرف أن يكون في تقابض يدا بيد، ثم بعد ذلك حول ما شئت. لا بد الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد لا بد من تحويل الفضة إلى ذهب، أو تحويل الفضة إلى ريالات، أو تحويل الدولارات إلى عملات أخرى، كلها لا بد فيها من التقابض. نعم. من كان دون ذلك فما هي له من حيث أنشأ. لا يعني ليس دونه. لا تحرم من الميقات، إذا وصلت إلى الميقات تحرم منه، هذا هو المشروع. فإن أحرمت قبل ذلك فإنك كلفت نفسك وخلاف السنة. فإذا كان متفق معه على أنه قال إن ما زاد عن الثلاثين فهو لك، متفق معه على هذا وقال ما زاد عن الثلاثين فهو لك، هذا يحتاج العقد له. اللبس غير الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما اللبس البس في أي مكان شئت، المقصود هو النية يعني الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. نعم هذا هو ضابط حل حراما أو حرم حلالا، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال لا يجوز، هذا هو ضابط. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.